الراديو 90-90 هواها مصر. في ليلة رمضانية لطيفة كنت قاعدة كده بتسلى في الحاجات اللي بالكو فيها، إشي حبة مكسرات على كام حتة كنافة، 4-5-7-10 قطايف ما يضروش، يعني حاجة صغننة كده علشان الدايت ما يبوظش. القصد مطولش عليكو، أتفاجئ لكم بمشهد يوقف الكنافة بالمانجا في الزور. يا للهول، الواد المبدع اللي اسمه محمد ممدوح ده عفق البت المبدعة دينا الشربيني على كتفه اليمين، والواد الرضيع المبدع رخر في ايده الشمال، وهوب رماهم على باب أوضة مراد اللي كان قاعد يبدع جوه في الأوضة لوحده، وراح قايل له الجملة اللي بالدراما بتاعت الشهر كله: الحاجات دي تخصك ما تخصنيش. يا قوة الله، عظمة على عظمة على عظمة يا كل المبدعين، كاتب ومخرج ومصور وإنتاج وممثل ومزيكا وإضاءة وإكسسوار، حتى عامل البوفيه، أبدعت ومتعت وأبهرت الصراحة. بس بعيد عن المسلسل العظيم ده وستاف العمل العظيم اللي محتاج تسويد صفحات وصفحات في تحليله ونقده، وبعيد عن حالة النيرفانا العامة اللي تسبب فيها جراند أوتيل لكل حد شافه وحضره، لكن المشهد ده بالأخص وبغض النظر عن الزروطة التي تسببت فيها الكنافة بالمانجا وقفني قصاده كتير قوي، أخدني الحتت أبعد، أخدني للتطبيق العملي للموقف. تخيل لو قررت في لحظة إنك ترجع كل حاجة لأصحابها، تصحى الصبح وإنت نازل تفوت على جارك اللي فوق منك صباح الخير، وتروح ساحب مكنسة بالكهرباء ورازع موتورها في ودنه نص ساعة متواصل، ومن تحت باطك تطلع له 4 عيال بيجروا ويدبدبوا فوق دماغه، وتقول له: اقعد بالعافية، الحاجات دي تخصك ما تخصنيش. وانت نازل تخبط على اللي جنب منك صباح الخير، كيس الزبالة اللي جنب بيتي ده يخصك ما يخصنيش. تنزل الشارع تجيب بولدوزر يشيل العربية اللي سد باب الجراج ويحطها نايمة على سيفها كده، وتكتب نوت لطيف لصاحبها على الإزاز: الركنة المتخلفة دي تخصك ما تخصنيش. زي ما بقول لك كده، تمشي بالعربية تدخل على طريقك تلاقي واحد جاي عكس الاتجاه، وانت لسه في أول الشارع بمنتهى الهدوء تقول له: دخولك في الممنوع يخصك ما يخصنيش. حضرتك ارجع بقفاك الشارع كله. تروح الشغل تقابل زميلك الاصفراوي، تاخد نفسانته وكلامه اللي في ظهرك واسفينه وسواده وحقده، وترميهم على مكتبه وتقول له: البلاوي دي تخصك ما تخصنيش. زميلك التاني يجي يرمي همه اللي تحلته وعجزه وخيبة أمله وفشله على كتافك، هوب تشيلهم في كيسة سمرة كده عشان ما يتنطوروش ويدهملوا الدنيا، وتقوم مديهم له هو نزل وتقول له: الطاقة السلبية دي تخصك ما تخصنيش. وهكذا كل واحد يشيل شيلته. يا جماعة هنفضل مخدوعين في ورد لحد إمتى كده؟ كلنا عندنا نموذج ورد اللي لفعها محمد ممدوح على كتفه. نموذج ورد ده بقى كتير قوي في حياتنا. العالم اللي بيستغلونا لآخر قطرة، العالم اللي بيمتصوا أرواحنا وطاقتنا، البشر اللي تديهم صباعك ياكلوك كلك مش دراعك وبس. الناس دي عاوزة مننا إيه يا منى؟ رجعوا لكل واحد بلاوي، ما تشيلوش أتب حد فوق ظهوركم. ظهورنا مليانة ومعبية وشايلة، وشيلت كل واحد مكفياه وفايضة وجايباله الكافية. ما تسمحوش لحد باستغلالكم تحت مسميات العشم والكسوف والمعلش والعيب والما يصحش. الناس دي ما بتعرفش العيب ولا ما يصحش، والعيب بجد هو اللي بيعملوه فينا. استغلالك ده يخصك ما يخصنيش.